بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس التفسير في مدرسة ورث الأنبياء في السنة التأصيلية الثالثة في الفصل الدراسي الأول، والمقرر فيه تفسير سورة آل عمران. ووقفنا في الدرس الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الآيات. قلنا في الدرس الماضي قال: وسنجزي الشاكرين. وفي الآية التي قبلها قال: وسيجزي الله الشاكرين. لماذا في الآية التي قبلها قال: وسيجزي الله الشاكرين، وفي الآية التي بعدها: وسنجزي الشاكرين؟ من يذكر ويذكرنا معه؟ الجزاء في الآية الأولى تكفل الله به، يعني من صبر فلم يرتد على عقبيه، ومن جاهد فلم يضعف، رب العزة نسب الجزاء لنفسه فقال: وسيجزي الله الشاكرين فيهم. الله سبحانه وتعالى هو بنفسه يتولى جزاءه. أما الآية الثانية: وسنجزي الشاكرين. وسنجزي الشاكرين لمن أراد ما عند الله. قال: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها يجعل الله أسبابا ليجزيه عمله، قد يجازى على يد سلطان أم يجازى على يد عمل أو يجازى على يد نبي أو يجازى على يد ملك أو يجازيه الله عز وجل. أسباب الجزاء في الثانية كثيرة جدا، كلها يجعل الله عز وجل جزاء المؤمن فيها. قال: وسنجزي الشاكرين. لكن في الأولى: وسيجزي الله، صرح باسمه الجليل جل وعلا لصعوبة ما هم أو لصعوبة ما فعلوا من صبر وثبات وجهاد. قال الله عز وجل بعد ذلك: وكأي من نبي. المعنى: وكم من نبي. المعنى: وكم من نبي. وكأي من نبي يعني وكم من نبي. وقرئت وكاين من نبي، وكاين من نبي، وهي قراءة أيضا سبعية. قال الشاطبي في شاطبيته: وقرح بضم القاف والقرح صحبة، ومع مد كائن كسر همزاته دلا، ومع مد كائن كسر همزته دلا. ما معنى ومع مد كائن كسر همزته دلا؟ يعني كائن. ومن هم دلا حرف الدال؟ من يعرف من هم حرف الدال؟ ومع مد كائن كسر همزته دلا، ابن كثير. أبج جهز ابن كثير المكي. طيب، إذن قرأت وكأي وهم القراء الأكثر. وقرأت وكاين وهي قراءة ابن كثير، وقراءتا سبعيتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى واحد. وكاين وكأين المعنى وكم من نبي، وكم من نبي. يقول الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون، بالمد. وقرئت أيضا قتل معه ربيون، وكأي من نبي قتل معه ربيون. قال الشاطبي أيضا وقرح بضم القاف والقرح صحبة ومع مد كائن كسر همزاته دلا ولا ياء مكسورا وقاتل بعده بمد وضم وبمد وفتح الضم والكسر ذللا ذولا. من هو ذولا؟ حرف الدال. ما تعرف الرموز الشاطبي رحمه الله عليه في القراء؟ الذال لمن؟ ماذا يقول في المقدمة في الترميز؟ عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا. إذن الذال لمن؟ الكوفي والشامي. الكوفي كم قارئ؟ عاصم براويه وحمزة براويه والكسائي براويه. وشامي من هو الشامي؟ ابن عامر، ابن عامر الشامي. من رواة حص؟ من رواة عاصم؟ من رواة عاصم؟ من حفص ومن بعد وشعبة؟ حفص وشعبة رواة عاصم. من رواة الكسائي؟ حفص الدوري هو نفسه حفص الذي يروي عن عاصم، حفص الدوري. ومن وأبو الحارث؟ من رواة حمزة؟ خلف وخلاب، خلف وخلاب. طيب ابن عامر الشامي من رواته؟ هشام وابن ذكوان. هذا غير داخل معكم في الاختبار، هذا غير داخل معكم في الاختبار، لكن الشاهد هو قول الشاطبي في قاتل، في قاتل وكأي من نبي. قلنا وكأي، القراءة الثانية إيش؟ وكاين. هل المعنى تغير؟ ما تغير. كأي وكاين المعنى وكم من نبي، ما تغير المعنى. لكن ركزوا معي في الثانية، لأن قاتل وقتل فيها كلام. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. قرأت قاتل قتل، وهي قراءة سوى الذال. من هم سوى الذال؟ نافع براويه، وابن كثير المكي براويه، وابو عمرو بن العلاء البصري براويه. يعني الحجازيون مع البصري يقرؤونها قتل، قتل الحجازيون. إذا قيل الحجازيون يعني مكة والمدينة، نافع وابن كثير. والبصري أبو عمرو بن علاء البصري يقرؤونها قتل، بينما الكوفيون والشامي يقرؤونها قاتل. ولهذا يقول الشاطبي ولا ياء مكسورا وقاتل بعده، وقاتل بعده بمد، وقاتل هو قتل وقاتل بمد وفتح الضم. فتح الضم، الضم وين؟ قتل، قتل. القاف هذه يفتحونها من قالوا قاتل، طبيعي يفتحونها بعدها مد بالالف. بمد وفتح الضم والكسر، أي كسر قتلا قتلا، يفتحونها تصير قاتلا قاتلا وليست قتلا. ذولا ذولا حرف الدال، من هم؟ الكوفي والشامي، الكوفي والشامي، وكوف وشام دالهم ليس مخفلا، يقول في بداية الشاطبية بداية حرز الأماني. طيب، إذا الكوفيين والشامي قاتلا، الحجازيون والبصري قتلا قتلا. طبعا طالما إن القراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول هذه أصح من هذه أو هذه أصح من هذه، كلها ثابت، لكن المعنى يتغير. القرآن من عظمه أن هذا التغير في القراءات يساعد في التفكير أكثر ويعطيك معاني أكثر. من قالوا قاتل، قالوا المعنى أوضح، من قالوا قاتل قالوا المعنى أوضح، لأن الله يقول عز وجل بعد ذلك فما وهنوا، فلا يمكن أن يكونوا قتلوا ثم ما وهنوا، لأن الميت ما يوهن أصلا ولا يصبر ولا يستكين. فالمعنى قاتل لأنهم لو قتلوا ما يتصور منهم الصبر فيما بعد. فهم؟ من قالوا قاتل قالوا المعنى أوضح بكلمة قاتل، لأنه لا يتصور أنهم يصبرون لو قتلوا. بماذا رد عليهم الآخرون؟ قالوا قتلوا أي قتل بعضهم، أو قتل نبيهم، لأن الكلام عن النبي. فجاوبوهم قالوا قتل ليس المراد به ما فهمتم أنهم قتلوا عن بكرة أبيهم، ولكن قتل بعضهم وصبر الباقي. هذا قول من قال إيش؟ أن قتل أوضح في المعنى، لكن ابن جرير الطبري شيخ المفسرين في تفسيره يقوي معنى قتله. لماذا؟ يقول لأن السياق يساعد في ذلك. الله عز وجل عاب على الهاربين إشاعة خبر النبي موت النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، أليس كذلك؟ ألم يعب عليهم قبل ذلك بقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ فهو يعاتبهم على هذا الأمر، أشاعوا مقتله وهرب. فمعنى الآية وكم من نبي قتل ومعه ربيون فما وهن، قتل النبي وهم لم يهربوا، فكيف تهربون أنتم؟ فهمت؟ صار المعنى وكأي من نبي قتل معه ربيون، أي قتل ومعه ربيون فما وهن. فهم المعنى؟ قال لأن هذا المعنى يناسب السياق، فالسياق في عتاب من أشاع خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم ومن هرب. فإيش يناسبهم؟ يناسبهم أن الله عز وجل يذكرهم بأن في أنبياء قبلهم قتلوا وما هرب أتباعهم، وما هرب أتباعهم. فهم المعنى؟ ولهذا ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يميل إلى أن قراءة قتل مناسبة للسياق أكثر من قاتل، وإن كان الجميع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل لها معنى واضح كما أسلفنا، وقتل لها معنى واضح. وكأي من نبي قاتل معه ربيون فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، فالكلام عن الجميع، النبي ومن معه صبروا. أما المعنى الآخر فيه إشارة إلى ما عاتبهم عليه في الآيات السابقة، فقال لهم قتل أنبياء من قبلكم وما ضعف الذين معهم، وما ضعف أتباعهم. فهم المعنى؟ والآيتان صحيحتان سبعيتان متواترتان، قرئا على النبي صلى الله عليه وسلم. الحجازيون والبصري ماذا يقرؤونها؟ قتل. الكوفيون والشامي ماذا يقرؤونها؟ قاتل. قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما صار. الربي قال البصريون هم المنسوبون إلى الرب، فهم عباد الرب. رد عليهم الكوفيون فقالوا: لو كانوا منسوبين إلى الرب لقالوا ربيون بفتح الراء وليست ربيون. والربيون هم جمع ربي، وهم الجماعة. فربيون جماعات وجموع، وهذا عليه أكثر السلف، أكثر ما روي عن السلف مما جاء عن مجاهد والضحاك وابن عباس وغيرهم أنها الجموع الكثيرة. فربيون جمع ربي بالكسر، وهم الجماعة. فصار كم قول عندكم؟ قولان: ربيون أي عباد الرب منسوبين إلى الرب جل وعلا، أو ربيون من الجماعة. وهناك قول ثالث، قالوا إن الربيين بمعنى الربانيون، فهم العلماء، وهذا أيضا مروي عن السلف. قال قاتل معه علماء كثير. إذن كم قول في الآية؟ ربيون معناتها عباد الرب، رد عليهم الكوفيون وقالوا لو كانوا عباد الرب لقال ربيون، وإنما هم الربيون بالكسر، وهذا أكثر السلف على تفسير أن الربيون هم الجماعات الكثيرة، الجموع والألوف. وبعضهم قال الربيون العلماء والفقهاء مثل الربانيون. والأظهر أن الربي هم الجماعة. قال: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا. ما الفرق بين الوهن والضعف؟ الوهن في القلب. قال صلى الله عليه وسلم: وليلقين في قلوبكم الوهن. فالوهن أين يكون؟ في القلب. الوهن في العزيمة. العزيمة أين محلها؟ أين محل العزيمة يا أخوة؟ أنت من أين تعزم؟ من قلبك. إذن الوهن ضد العزيمة، فالوهن يلقى في القلب. أول شيء حدث من هؤلاء الربيون لما قتل أنبياؤهم أن قلوبهم إيش؟ ثبتت وصبرت ولم تهن. بعد ذلك قال: وما ضعفوا. الضعف يكون في إيش؟ في الظاهر، في الجوارح. إذن لا الجوارح ضعفت ولا القلوب وهنت. لا الجوارح ضعفت ولا القلوب وهنت. ولاحظ قول الله عز وجل: في سبيل الله، قالها مع الوهن، ما قال وما ضعفوا في سبيل الله، لأن في سبيل الله محلها وين؟ القلب. القلب هو الذي يقرر قتالك هذا في سبيل الله أم حمية وشجاعة. القلب هو الذي يحدد فعلك. ولهذا في الوهن ذكر في سبيل الله، لأن محل النية في القلب. والوهن أين يكون؟ في القلب، فذكر في سبيل الله مع القلب مع الوهن، ما ذكره في الضعف. لاحظتم البلاغة القرآنية؟ لاحظتم العجب؟ ما قال فما وهنوا وما ضعفوا في سبيل الله أبدا، قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، يعني حتى نيتهم ما تغيرت بعد مقتل نبيهم، أرادوا وجه الله كما قال الصحابي في أحد، فلنمت على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ إذن مقتل أنبياؤهم لن يغير حتى نواياهم، ما قالوا نقاتل عشان نحفظ عوراتنا أو نقاتل حتى نحمي ديارنا أو نقاتل، بل ظلوا على عزيمتهم في أن قتالهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهمت يا إخوة؟ فهمت؟ ممتاز. قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، قال وما ضعفوا، والضعف في الخارج في الظاهر في الجوارح في الصفوف، كلها يصيبها الضعف، كلها يصيبها الضعف. قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فما هي الاستكانة؟ الرجوع على الأعقاب، سواء بالردة أو بالتولي يوم الزحف، سواء بالردة أو بالتولي يوم الزحف. ما هو الاستكانة؟ الرجوع على الأعقاب، وهذا يحصل إما بالردة أو يحصل بالتولي يوم الزحف، وهذا يدل على صبر شديد صبره أولئك القوم، هذا يدل على صبر شديد صبره أولئك القوم. ما أصاب قلوبهم وهن، وما أصاب صفوفهم ولا جوارحهم ولا قوتهم ضعف، وما ارتدوا على أعقابهم ولا تولوا يوم الزحف، صبر شديد صبر شديد. ليش رب العالمين يقول هالكلام؟ يعاتب من هرب عند إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يعاتب وينبه من هرب عند إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. ثم قال الله سبحانه وتعالى والله يحب الصابرين، لما اتصفوا بهذه الصفات نالوا محبة الله، ومن أحبه الله حقق له كل خير وجنبه وعصمه من كل شر، حقق له كل خير وجنبه وعصمه من كل شر. وتكلمنا عن المحبة في دروس ماضية، وتكلمنا عن الصابرين في دروس ماضية. طيب، وما كان قولهم لما صبروا وأصابتهم هذه المصيبة، سواء مصيبة مواجهة العدو أو مصيبة مقتل النبي في هذه المعركة، كلها مصائب. قال الله عز وجل وما كان قولهم حينما أصابهم ذلك إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أكثر المفسرين من السلف مما نقل ابن جرير أقوالهم أن الإسراف في الأمر هو ارتكاب الكبائر، فصار المعنى اغفر لنا الصغائر والكبائر. أكثر المفسرين ممن نقل عنهم ابن جرير، بل ما نقل عن غيرهم قولا آخر، ما نقل عن غيرهم قولا آخر، يعني تقدر تقول تفسير السلف في هذه الآية، تفسير القرون الأولى في هذه الآية أن المراد اغفر لنا الصغائر والكبائر، وهذا فيه كمال تضرع لله جل وعلا. لما تقول اغفر لي الصغائر والكبائر، هذا فيه استشعار بالذنب، استشعار بشؤم الذنب، خوف من شؤم الذنب، استظهار حاجة واستشعار حاجة لله سبحانه وتعالى. فإن ما يحول بينك وبين حاجاتك ذنوبك، فإن ما يحول بينك وبين حاجاتك ذنوب، فتسأل الله أن يغفرها لك، فتسأل الله أن يغفرها لك. بعض المعاصرين دخلوا في هذه الآية وتكلموا كلاما طويلا وعريضا، قد يستحسنه بعض السامعين، قد يستحسنه بعض السامعين، ولكن الأولى أن لا يكون من هذا الكلام إلا ما كان ثابتا ومنقولا عن سلف، منقولا عن سلف من القرون الثلاثة الأولى. فمنهم من قال من المعاصرين: إسرافنا في أمرنا تتناول ترك الطاعات، أو إسرافنا في أمرنا تتكلم عن حقوق الله، واغفر لنا ذنوبنا تتكلم عن حقوق العباد. أو نقول هذا كله قد استوعبه تفسير السلف لما قالوا اغفر لنا الصغائر والكبائر، يشمل جميع أنواع الذنوب سواء الباطنة أو الظاهرة، سواء في حق الله أو في حق العباد أو في حق النفس، هذا كله مشمول بمغفرة الصغائر والكبائر. فالأولى أن يظل الإنسان على يعني شيء ولا يغيره إلا إذا احتاج الأمر إلى ذلك، أنك ما تجد من تفسير السلف ما يسعفك فيجتهد المعاصر. أما أن يأتي التفسير عن السلف بكثرة بأن المراد في هذه الآية اغفر لنا الصغائر والكبائر، فلا داعي للكلام. الإسراف في الدم أو في الأمر ورد أيضا في آيات أخرى كقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والإسراف مجاوزة الحد، الإسراف مجاوزة الحد، فهم تجاوزوا الحد كثيرا في الذنوب. إذن لما نزلت المصيبة أول ما دعوا الله به أن يغفر الذنوب حتى لا تكون المصيبة بذنب، حتى لا تكون المصيبة بذنب، وهذا فصلناه في سورة البقرة تفصيلا شافيا كافيا. فالمصاب قد يكون بالذنب، قال الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عندي أنفسكم. وآيات كثيرة. إذن لما ينزل المصاب أول شيء يفكر فيه المؤمن إيش؟ ذنوبه. أول شيء يطرأ على ذهنك ذنوبك، قد يكون هذا المصاب بذنب أصبته. فهم هنا ماذا قالوا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، يعني صغيرا وكبيرا. قال: وثبت أقدامنا، فمن دون الثبات لا يقدر المؤمن على المواجهة، بدون الربط على القلب وثبات القدم لا يستطيع المؤمن المواجهة، بل لا يواجه حتى يثبت الله عز وجل قدميه، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فالثبات في الأمر من أجل ما يحتاجه الإنسان في التعامل مع الأمور، وعلى رأسها القتال والجهاد في سبيل الله. قال الله عز وجل: وانصرنا على القوم الكافرين. فهم حينما ثبتوا واستغفروا سألوا الله أن ينصرهم على عدوهم، فلا يظهر ولا يظهر عليهم، فلا يظهر بهم ولا يظهر عليهم. جاء الجزاء من الله سبحانه وتعالى بأن قال: فآتاهم، لما صبروا ولما لم يهنوا ولما لم يستكينوا ولما لم يضعفوا ولما دعوا ولما استغفروا ولما أحبهم الله، والله يحب الصابرين، قال: فآتاهم الله ثواب الدنيا من الفوز والغنائم والأراضي. ها؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. نالوا الدنيا والآخرة، نسأل الله نكون وإياكم منهم. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، قال والله يحب المحسنين. وهذا يدل على أن من اتصف بهذه الصفات محسن، ليس فقط صابر بل محسن. وهذا لا شك مطلب عزيز يسعى الإنسان إلى تحصيله. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الماضي قلنا عبد الله بن الجبير هو الأنصاري وليس ابن المطعم بن عدي، ليس مكيا، وهو أمير الرماة في أحد، أمير الرماة في أحد هو عبد الله ابن جبير الأنصاري، صححوها، لأن قلت عبد الله بن جبير ابن مطعم بن عدي، لا هو أنصاري، وهو الذي صبر حينما نزل الرماة، هو الذي صبر حينما نزل الرماة. من معه؟ مصعب بن عمير، اثنان صبرا وبقية الخمسين رامي نزلوا.